ثلاثة، يسألونك عن الشهر الحرام السابعة عشرة بعد المئتين. أربعة، يسألونك عن الخمر والميسر التاسعة عشرة بعد المئتين. وفي المائدة خمسة، يسألونك ماذا أحل لهم الآية الرابعة. وفي الأعراف ستة، يسألونك عن الساعة السابعة والثمانون والمئة. سبعة، يسألونك كأنك حفي عنها السابعة والثمانون والمئة. وفي الأنفال ثمانية، يسألونك عن الأنفال الآية الأولى. وفي النازعات تسعة، يسألونك عن الساعة الثانية والأربعون. فأما ويسألونك بواو فستة أحرف. في البقرة، ويسألونك ماذا ينفقون التاسعة عشرة بعد المئتين. ويسألونك عن اليتامى العشرون بعد المئتين. ثلاثة، ويسألونك عن المحيض الثانية والعشرون بعد المئتين. أربعة، وفي بني إسرائيل أي سورة الإسراء، ويسألونك عن الروح الآية الخامسة والثمانون. خمسة، وفي الكهف، ويسألونك عن ذي القرنين الثالثة والثمانون. ستة، وفي طه، ويسألونك عن الجبال الآية الخامسة بعد المئة. باب إبدال كلمة بكلمة أو حرف بحرف من المتشابه. في البقرة، فسواهن سبع سماوات الآية التاسعة والعشرون. وفي فصلت، فقضاهن سبع الآية الثانية عشرة. في البقرة، وقلنا يا آدم اسكن الخامسة والثلاثون. وفي الأعراف، ويا آدم اسكن التاسعة عشرة. في البقرة، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات الخامسة والعشرون. وفي يونس، أن لهم قدم صدق الآية الثانية. في البقرة، فأجلهما الشيطان عنها السادسة والثلاثون. وفي الأعراف، فوسوس لهما الشيطان العشرون. الرقم خمسة. في البقرة، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا التاسعة والخمسون. وفي الأعراف، فأرسلنا عليهم رجزا الثانية والستون والمئة. ستة، في البقرة، ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل الثامنة والأربعون. وفيها أي في البقرة، ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة الثالثة والعشرون والمئة. سبعة، في البقرة، وظللنا عليكم الغمام السابعة والخمسون. وفي الأعراف، وظللنا عليهم الغمام الستون والمئة. ثمانية، في البقرة، وأنزلنا عليكم المن والسلوى السابعة والخمسون. وفي طه، ونزلنا عليكم المن والسلوى الثمانون. تسعة، في البقرة، رجزا من السماء بما كانوا يفسقون التاسعة والخمسون. وفي الأعراف، رجزا من السماء بما كانوا يظلمون الثانية والستون والمئة. عشرة، في البقرة، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية الثامنة والخمسون. وفي الأعراف، وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية الحادية والستون والمئة. حادي عشر، في البقرة، فكلوا منها حيث شئتم رغدا بالفاء فكلوا الثامنة والخمسون. وفي الأعراف، وكلوا منها حيث شئتم الحادية والستون والمئة. ثاني عشر، في البقرة، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا الآية الستون. وفي الأعراف، فانبجست منه الستون والمئة. ثالث عشر، في البقرة، ويقتلون النبيين بغير الحق الحادية والستون. وفي آل عمران، ويقتلون الأنبياء بغير حق الثانية عشرة بعد المئة. فأما قوله قتلهم الأنبياء بغير حق فحرفان. واحد،